الشر المعبود. القصة نجيب محفوظ، الإعداد محمود صبحي، الموسيقى محمد حسن الشجاعي، الإخراج محمود السباح. رام، رام، أيها الرجل العظيم رام، يا حارس الأمن، تمهل، انتظرني بحق الآلهة. دعني الآن أيها الساحر توتي، دعني، ألا ترى أني في عجل من أمري؟ مهلك لحظة، إنك تكاد تجري، وأنا لا أستطيع اللحاق بك. قلت لك دعني، فلست على استعداد لسماع هذرك وأراجيف. عندي لك أنباء سارة يا رام، أصغي لي. ليس الآن، ربما قابلتك فيما بعد، سأمر عليك عند عودتي، دعني الآن. أين ذهب الملعون؟ لقد أفلت مني بين الزحام، لقد شغلتني بالحديث عن تتبعه أيها الساحر. ويحك، ابتعد. ترى أين ذهب؟ من؟ عمن تبحث؟ ليس هذا من شأنك، اذهب عني يا نذير السوء. إني أعرف ما يغضبك اليوم أيها الحارس الأمين. ماذا يغضبني؟ وهل يجرؤ مخلوق أن يغضب رام العظيم ذا الحول والطول والرمح المسنون؟ ولكني أعلم. ماذا تعلم؟ إنه الغريب، منذ جاء إلى المقاطعة وأنت تتبعه وتقتفي آثاره، غاضبا حانقا، لا تأكل ولا تشرب ولا تنام. وماذا تعرف أنت عن هذا الغريب؟ لا شيء. إذن أغلق فمك ودعني. إذا كان الغريب يقلق بال حراس الأمن، فلما لا تقبض عليه يا رام؟ هذا ما كنت أسعى إليه عندما اعترضت سبيلي أيها الساحر. كنت أجمع الأدلة والنقط والبراهين لأسوقه معها مكبلا بالحديد إلى المحكمة. ترى أين ذهب هذا الملعون؟ وهل عرفت من أين أتى؟ كلا، وجدناه يهبط المدينة ذات يوم كأنه سقط من السماء، فبث الذعر في القلوب ونشر الفتنة بين الناس. حقا، وكنا ننعم بالسكينة والهدوء. هو ذا في السوق هناك، انظر، إنه أمام دكان أبراع الصائغ. إنه بعينه. ترى ماذا يصنع أمام دكان الصائغ؟ لعله ينوي سرقة عقد من الذهب أو حجر من الياقوت. اسكت، نحن نقترب منه، دعني أقبض عليه متلبسا بالجريمة. إني أراه يجادل الصائغ أبرع. نعم، هذه طريقته، الجدال والمناقشة. ومن هذا الذي يقف إلى جوار الصائغ؟ إنه الشاب ساو. هذا الشاب العابث. اسكت الآن، دعني أسمع وأرى. ابتعد عن محلي أيها الشيخ، اذهب، اذهب أيها الغريب، إن ساو صديقي ولسنا في حاجة إلى رأيك. محال أن يكون ساو صديقك أيها الصائغ أبرا، فأنت تسرقه وتخدعه. وهل يخدع الأصدقاء بعضهم بعضا؟ من؟ أنا أسرق ساو؟ نعم، فأنت تقرضه قطعتين من الذهب وقطعة من الياقوت في مقابل محصول حقله الكبير، ولقد رأيت حقله وأنا قادم إلى هنا، إنما فيه من القمح يطعم أهل القرية جميعا. وما شأنك أنت؟ هل تعرفه يا ساو؟ كلا، لم أره قبل الآن. ولكني أعرفك يا ساو، فقد زرت بيتك منذ قليل. ها؟ متى؟ ولماذا؟ كنت ظمآنا فسقتني زوجك جرعة نبيذ، إنها سيدة فاضلة يا ساو. شكرا شكرا، ولا نتركنا وشأننا. كلا، دعنا أيها الصفيق، وإلا ناديت حراس الأمن. ساو، أيها الشاب الجميل، أتترك هذا الصائغ يسرقه؟ إني يريد مالا لتنفقه على راقصة معبد حور. تترك هذا المرابي يبتاع حقلك بالتراب لتبذر مال الفلاحين على النساء وزوجك؟ إنها لا تعلم شيئا، اذهب. لولا شيخوختك لضربتك. إن زوجتك يا ساو تعرف كل شيء. ماذا؟ هل وشيت بي عندها يا أفاق؟ اضربه يا ساو، اضربه. هل سمعت؟ إنه يريدك أن تقتلني. إنك تستحق القتل. إنه يريدك أن تسجن ليستولي على حقول القمح استيفاء لديونك، لا حبا في سواد عينيك. أحقا يا أب راع؟ أبدا يا ساو، إنه يوقع بيننا، إنه كاذب. دعه لي، سأدق عنقه، دعه لي. مهلك يا أب راع، هذا الغريب ملك لي أنا حارس الأمن. مرحبا. اترك. مرحبا بك أيها الحارس الأمين. أين كنت يا سيدي؟ إليك شيخ المعتوه، لقد كاد يدمر حياتي بوقيعته بيني وبين صديقي ساو. تعال أيها الغريب. إلى أين؟ إلى السجن. ولكني لم أقترف ذنبا. سينظر في أمرك القاضي سومر، فأنت لحسن الحظ في مقاطعة خنوم، حيث العدالة تنشر ربوعها على الناس جميعا. أيها الحارس رام. نعم يا قاضي قضاة خنوم. مر الجنود بإحضار السجين. هاتوا السجين. ما اسمك أيها المذنب؟ لست مذنبا، فأنتم لم تحكموا علي بعد. ما اسمك؟ تكلم. ما اسمك؟ لماذا لا تتكلم؟ هل أنا هنا في المحكمة؟ طبعا. ولماذا إذن كل هذه القيود؟ حتى لا تهرب. مما؟ من الحراس. أم من العدالة؟ ماذا تقصد؟ إذا كانت هناك عدالة في هذه المحكمة فلن أخشى شيئا، وإذا كان حارس الأمن رام يقظا فلن تخشوا من حل قيودي شيئا. فك قيوده يا رام. والآن ما اسمك؟ لا أدري يا سيدي. ألا تدري ما اسمك حقا؟ بلى يا سيدي، نسيت. أتقول إنك نسيت اسمك؟ بما يدعوك الناس؟ لقد نسي الناس اسمي، فأصبح لا يدعوني أحد. وأهلك؟ ماتوا، ولبثت في الدنيا دهرا طويلا لا يدعوني أحد ولا يناديني إنسان، وكان رأسي مفعما بالأفكار والأحلام فنسيت اسمي. ومن أين أتيت؟ لا أعلم. هل أنت أبله أم تتغابى؟ لا هذا ولا ذاك، إني أقول الحق. كلا، إنك تريد أن تمكر بنا لتهرب من التهمة. أية تهمة؟ أية تهمة؟ رام، رام، ما تهمة هذا الرجل؟ إنه يا سيدي رجل لا يستريح ولا يريح، يتطفل على الناس ويجادلهم في الخير والشر، ولا يدعهم إلا وقد فرقت بينهم الفتنة. والآن ما رأيك في هذا الاتهام؟ إنه اتهام باطل. أين الشهود يا رام؟ ها هما يا سيدي، أبرع الصائغ وساو مالك حقول القمح بالشمال. يا أبرع، ما شهادتك؟ يا سيدي الفور، يا قاضي القضاة، يا ينبوع العدل، أنصفني من هذا الدخيل. ماذا صنع؟ أفسد بيني وبين صديقي ساو، أطار من يدي صفقة القمح، خرب بيتي. هل كنت تنوي أن تشتري من ساو قمحا؟ نعم نعم يا سيدي، حقله الذي نضج في الشمال. اسأله يا سيدي بكم أراد شراء. تكلم يا أبرع، رد على الغريب. بقطعتين من الذهب وقطعة من الياقوت. وما شأنك أنت أيها الغريب؟ هل رأيتم الحقل؟ نعم. هل توافقون على السعر؟ إنه قليل، ولكن ما شأنك؟ هل شكى إليك أحد؟ كل الناس، كل شعب خنوم، فلسوف يشتري أبرع القمح بسعر زهيد، ولسوف يبيعه بثمن مرتفع، فيجوع الفقير وتفطر الهمم ويذهب المال في جيب الصائغ. وما شأنك أنت؟ أريد أن أصلح أمر هذه الدنيا البشعة. أنت؟ ألا يوجد غيرك؟ لا أعلم. وماذا يصنع القاضي وحارس الأمن والطبيب؟ لا أعلم. ألا فاعلم أيها الشيخ، وأرح نفسك وشيخوختك، ولا تحمل نفسك ما لا طاقة لها به، فغيرك أخضر. جميع من ذكرت قد وجدوا منذ الأزل، ولكنهم لم يقدروا بعد على تغيير هذه البشاعة التي تشوه وجه الدنيا، ولا نزال نرى في كل بقعة من الأرض نذر الشر وآثار الجريمة. أحقا؟ وهل تظن أنك ستنجح أنت وقد أخفقت جميع هذه القوى المؤتلفة؟ سوف أنجح يا سيدي القاضي، فقط أمهلني وسوف ترى. سيدي سيدي، إنه يريد أن يكسب الوقت يا سيدي، لا تصدق؟ اسكت يا رام، دعنا نتحدث. كيف تصلح المجتمع أيها الغريب؟ تكلم. بوسائل الخاصة. ووسائلنا نحن، ألا تعجبك؟ أنتم يا سيدي تطاردون الأشرار حقا، وتعالجون الأمراض حقا، وكذا الجراح. أما أنا فسبيلي أن أقضي على الداء نفسه، إن الداء كمين في مخبئه آمنا، والناس لا تكترث إلا لآثاره. وما هو الداء في رأيك، وأين يكمن؟ في المعدة، إنها أصل بلاء هذه المقاطعة وغيرها من المقاطعات. وجدت كثيرين لا يستطيعون أن يملؤوا منها فراغا فيموتوا جوعا، وآخرين لا يتركوا بها فراغا قط فيهلكونهما. ومن هذا التجاذب والتنافر بين هاتين المعدتين يحدث السلب والنهب والجشع والقتل. وهكذا ترون أيها القاضي أن الداء بين والدواء بين. بهذه البساطة، على العكس مما تقول، إن هذا داء لا دواء له. هذا قولهم يا سيدي في كل الأزمان، وما يقولونه إلا لأنه ينقصهم شيء متعاني به الرب. وما هو هذا الشيء؟ الإيمان بالخير والناس، ولكن ليس كل الناس يؤمنون بالخير حق الإيمان، وقد يجاهدون في سبيله، ولكنه جهاد الآلات الصماء التي لا تحس، ويعملون بالأجر وللجاه والمجد، فإذا خلوا إلى أنفسهم تهالكوا على ما يجاهرون بمقته من الإثم. أما أنا فمؤمن حقا بالخير، فدعني أعمل على طريقتي وأمهلني رويدا. كلا يا مولاي، لا تستمع إلي، لا تمهل. اسكت أيها الحارس، أنت الآن في المحكمة، فدعني لعملي. إنه يتكلم كالسحرة، وإني لا أخشى أن يدير بحديثه المعسول رأس مولاي. لا تخشى شيئا، أين الشاهد الثاني؟ ها هو، اقترب يا ساو، تكلم. ماذا أقول؟ ليس لدي ما أقول. ماذا؟ اذكر ما صنعه بك الغريب. لم يصنع شيئا، لقد نصحني أن أعود إلى زوجتي وأولادي، وأن أحتفظ بنقودي من أجل الفلاحين، ولسوف أستمع إلى هذه النصيحة، فلقد آمنت بكلامه ففيه الخير. رام أيها الحارس، هل لديك ما تقوله بعد أن تراجع ساو؟ كلا كلا يا مولاي. إذن أطلق صراح الغريب. ماذا؟ أطلق صراحه فلم يقترف ذنبا. ولكن يا مولاي، ألم تسمع ما قال عن الداء والمعدة الفارغة؟ أليس هذا ضربا من الفتنة؟ إنها فلسفة جوفاء لا تضر ولا تنفع. أطلق صراحة. حسنا يا سيدي، ولكني سأراقبه بعين كالصقر، فأنا حارس الأمن الذي لا ينام. إنه ما يقتلان بعضهما. كفى كفى أيها الشبان، ارمي الرمح أيها الملاح، وألق بالسيف أيها الصياد. استمع لي، كفى قتالا. ابتعد أيها الشيخ وإلا أصابك سيف. ابتعد أيها الشيخ وإلا قتلك رمحي. كلا لن أبتعد حتى تكف عن القتال. ماذا تريد منا؟ إنه خلاف بيننا نسويه. وما سبب الخلاف؟ سرق الصياد رزق. بل أنت السارق أيها الملاح. كنت أصطاد في النيل، فأتى بزورقه إلى حيث ألقيت الشباك وسرق السمك. أمن أجل سمكة تتقاتلان؟ هل غاض البحر من السمك؟ وهل جف النيل من الرزق؟ ولكن الصياد رزق، وعليه أن يدفع الثمن بالدم والحياة. انظر انظر أيها الملاح، ماذا ترى؟ أطفالا صغار كالزهور، أليس كذلك؟ ماذا يفعلون؟ أراهم يجففون دموعهم. لماذا؟ إن الذي تبارزه هذا الصياد إنه أبوهم. هل تحب أن تتركهم أيتاما من أجل سمكة؟ وأنت أيها الصياد، انظر انظر هناك إلى جوار الحائط، ماذا ترى؟ شيخا ضعيفا. إنه أبو الملاح. أتود أن تقتل ابنه من أجل سمكة؟ ومن ذا الذي سيعوله بعد اليوم؟ انظرا انظرا كلاكما، انظرا هناك في أقصى الأفق، ماذا تريان؟ النيل العظيم، واهب الحياة للموت، واهب الرزق للجوع. إن صدره الفسيح يتسع لكما معا، وفي أعماقه الخير، كل الخير، خير عميم يتسع للناس جميعا. ترى هل يضن عليكما بسمكة أخرى؟ لا، لقد كان كريما معي ولم يبخل علي يوما بنسمة ريح أو بجرعة ماء. إذن اذهبا اذهبا إلى الرزق معا كأخوين حبيبين، ولا تنسيا أن وراءكما أطفال وعجائز وأحبة. اذهبا. لقد اجتمع مجلس الرؤساء يرفرف عليه إله الحكمة آمون. الكلمة الآن لمن يطلبها؟ أقترح أن تكون الكلمة للقائد بتاح. بل أقترح أن تكون لرام أيها القاضي السومر. لا كلا، فسوف أتكلم آخركم. أقترح أن يتحدث الطبيب حتم. أنا؟ لماذا؟ أنا لا أدري ماذا أقول. تكلم أيها الطبيب حتم. ماذا أقول أيها القائد بتاح؟ حدثنا عما آل إليه حالك. كيف ذهب مرضاك إلى غير رجعة؟ كيف أفلست؟ كيف انتشرت الأمراض في المقاطعة؟ نعم، لقد أصيبت المقاطعة بوباء منذ جاء الغريب. ماذا؟ وباء؟ نعم أيها القاضي السومر. وما أعراضه ونتائجه؟ أعراضه عدم احترام الناس للرؤساء وعودتهم إلى بيوتهم من المغرب وفقدانهم الشهية. نعم، فقدوا الشهية للشراب والطعام، هوذا المرض، فقدان الشهية من كل شيء، وإنه لمرض وبيل، أليس كذلك؟ حقا إنه وباء، مرض خطير، خطير جدا. ولكن ما العلاج؟ عندي أنا العلاج، ولكني سأخبركم به في آخر الاجتماع. والآن الكلمة للقائد بتاعه. سوف أوجز، فنحن رجال حرب لا رجال كلام. تعرفون أني أصنع الأسلحة. وتبيعها؟ نعم، ولكني للأسف لاحظت أن الشعب في الأيام الأخيرة لا يشتري شيئا، وعندما لا يشتري الناس السلاح فمعنى ذلك أننا ضعنا، فلسوف تجتاحنا المقاطعات الأخرى ولن نقوى على المقاومة. مقاومة من؟ مقاومة الشر. ولكن من أين يأتي الشر؟ أهذا كلام قاضي قضاة؟ وهل يعلم أحد من أين يأتي الشر؟ منذ هبط إلينا الغريب حامل الوباء وهو يبث في الأرض نارا، فقد زالت الجرائم زيادة عظيمة. ومن المسؤول عن كل هذه الجرائم يا رام؟ الغريب. حسنا، هل هناك من يريد الكلام قبل أن يشرح لنا رام ما أعده من دواء لهذا الوباء؟ هناك آبرع الصائغ. ماذا يريد؟ إنه رجل مهم، إنه أغنى رجال المقاطعة، إنه من الشرفاء الذين يمدون يد المساعدة إلى مجلس الرؤساء. أذكر مجوهراته، أذكره. وماذا يشكو آبرع؟ الوباء. وهناك إيزيس الجميلة. ذات الجسد الصحي، هل أصابها الوباء؟ يا للكارثة، وماذا حل بإيزيس يا رام؟ أغلقت بيت المسرات ورحلت إلى غير رجعة. لقد أظلمت الدنيا، لقد أطفأها الغريب. إلينا بالدواء يا رام. نعم الدواء، إلينا بالدواء. صبرا، إني لم أفرغ من الكلام بعد، فلقد علمت بطرق خاصة أن الحاكم العظيم أنه ماذا؟ ينوي أن يستغني عنا جميعا. أتقصد أنه سيحرمنا من مناصبنا؟ والمرتبات. ومن أين نعيش؟ وما جدوانا؟ ما فائدة حارس الأمن والقائد والطبيب والقاضي بعد اليوم؟ ضعنا. الدواء يا رام، الدواء. نحن صناع الخير، أليس كذلك؟ بلى. ولقد أفسد الغريب المقاطع، وحطم القوى الإنسانية العالية بهذه الدعوة الفاسدة التي تعوق التقدم وتقتل الهمم، وهدد الأمن وعرض السلام للخطر، ونشر المرض وتحدى الآلهة، وأخل بميزان العدالة. وإذا فليس أمامنا إلا أن نتخذ قرارا. لقد أعددته من قبل، نعم أعددته لأوفر عليكم التعب. أما القرار الذي ينقذ البشرية من الوباء فهو كالآتي، سوف أقرأه عن ظهر قلب، لن أكتبه على البرد. اسمعوا، حبا في الخير وإيمانا بالشعب، قررنا أن نقضي على الوباء الذي يهدد البشرية، الوباء المسمى بالغريب. هل حضر الجميع؟ حضرنا أيها القاضي فيما عدا رام. طبعا، إنه لم يجرؤ على الحضور. إنه خائف منك أيها القائد. سوف أقتله، سوف أمثل بجثته، سوف ألقي به حيا للتماسيح. لقد خدعنا رام. نعم، خدعنا جميعا. وما زال الوباء موجودا على الرغم من اختفاء الغريب. ولكني لا أصدق أنه قضى على الغريب. لقد محاه من الوجود. كيف إذن تفسر وجود آثاره كأنه ما زال حيا بيننا؟ تكلم أيها الطبيب. ماذا أقول؟ ما زالت أعراض المرض موجودة، فقدان شهية الشعب، الناس لا يأكلون كثيرا ولا يشربون أبدا ولا يحملون السلاح. نعم، المعدة الفارغة امتلأت والمعدة المليئة أصبحت قارعة. ولكن كيف وقد مات الغريب وانتقل إلى عالم أوزوريس؟ إنه لغز محير، إنه ما زال حيا في قلوب الناس. نعم، عليه اللعنة حيا وميتا. لا تكلس هكذا، اصنع شيئا. أنت أذكانا وأبرعنا، فدبرنا أيها القائد. من القادم؟ حارس الأمن رام. دعه يدخل إلي به، إلي بالخائن الذي خدعنا وسخر منا. تعال أيها الخائن رام، تعال يا صانع الدواء لكل داء، تعال فعندي لأمثالك الدواء الناجع. مهلا أيها القائد، وضع سيفك في غمده فمعي الدواء الناجع. مهلا، تعال يا إيزيس تقدمي. مولاي بتاح، مولاي سومر قاضي القضاء، مولاي حتب طبيب الأبدان، عندي الدواء، دواء النفوس العليلة، أمضى من سيف بتاح وأحكم من قضاء سومر وأنجع من شراب حتب، إن أثره لا يخيب. ماذا؟ أخدعة أخرى؟ كلا يا مولاي، فمعي الدواء جاهز حاضر، صنعته الآلهة لكل داء. أين هو؟ ما اسمه؟ تعالي ادخلي، تعالي. من القادم؟ اسمها الشر المعبود، راقصة الأباطرة والملوك، أتيت بها من أقصى الشمال من وراء البحار. تعالي ارقصي أمامهم، انظروا، سوف أجعلها ترقص الليلة في أسواق المقاطعة، ولسوف ترون مفعول الدواء في الناس. صديقي، أعطني قطعتين أخريين من الذهب في مقابل كل القمح. فليكن، عاجل إلي بالذهب، إن الراقصة وعدتني الليلة. يا لك من موعود. سوف ينتصر الصياد، سوف يقتله الملاح. أتراهن بكم؟ أفسح الطريق، أفسح الطريق. أين أنت يا راب يا حارس الأمن؟ أين أنت؟ ماذا؟ الساحر توتي؟ دعني لا تفسد نشوتي أنا والرؤساء. ألا ترى معي بتاح وحتب وسمر؟ أراهم. نحن سعداء. كلا، أنتم سعداء إلى حين، لن تدوم سعادتكم. ماذا؟ ماذا تقول يا مجنون؟ لو كنت استمعت إلى نبوءتي لما أتعبت نفسك كل هذا التعب. ماذا تقصد؟ إن الغريب لم يمت. ماذا؟ ماذا يقول لك هذا المعتوه يا رام؟ يقول إن الغريب لم يمت. لم يمت، إنه خالد لا يموت. لقد عرفت اسمه، ولو عرفتم اسمه مثلي لأدركتم أنه سوف يعود وسوف ينتصر. من هو؟ ما اسمه؟ أين هو؟ هو؟ رأيته في الليل يركب مراكب الشمس ويجتاز السماء، سماء أوزيريس الخالدة، وكان معه في المركب عدد من الضحايا ينادونه، منهم من كان يناديه عد أيها الخير، ومنهم من ناداه عد أيها السلام، وكان يبتسم ويرد عليهم ويحدثهم. العدالة، العدالة، السلام. كان يحدثهم. وماذا قال؟ قال: سوف أعود وسوف أنتصر. استمعتم إلى الشر المعبود، القصة نجيب محفوظ، الإعداد محمود صبحي، الموسيقى محمد حسن الشجاعي، التمثيل حمدي غيث، حسين فياض، أحمد لوكسور، محمد الطوخي، صبري عبد العزيز، سيد الرئيس، إبراهيم فتيحة، فاروق دمرداش، سلوى محمود. الإخراج محمود السباح.